علاقتنا فيها رابط دم، فيها روابط نزيف، نزيف فلسفي، نزيف ذي شماليات. علاقتنا فيها قرب، فيها بعد، فيها تناقضات، تناقضات تجعلني أجد في النزيف جماليات. علاقتنا فيها صلة ولادة، فيها صلة إجهاض، إجهاض فكري، إجهاض ذي روحانيات. علاقتنا فيها موت، فيها حياة، فيها جنون، جنونيات تجعلني أجد في الإجهاض.